بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني كوي لبعتنات كتاب كالبان عن أصول الديانة للإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقيل يدي سلح بقل لبعتني أفر جريد مركحيد. وأنا كتاب كشانا سلسلة ذهني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وعن كترني باب كيسي ديادات إلهي الله سبحانه وتعالى صفاتك أي كميت كيين الوجه والبصر واليدان يو العينان وانا كجرني ودود انت هذا بدن يقرنقسي وكساب سنة إثبات اليد وما شعوب بدن أي جهمية يا معطلة كوري قيستين يكون رفتان مسألة سؤال. وقد اعتل هو إلا يستي وحجيستي معتل مدحو جيسان ايو كور وريق ايو معطي لذي جهم يد احيد صفة اليد الهين اسغي آيات كينا معنه ذا ديدني بقول الله عز وجل والسماء السمد بنيناها وحانك لسني بأيد بقوة قاروح الأيدي القوة واي فوجب وحواجب أن يكون معنى قوله بيدي بقدرتي. قيل لهم حانا لوجري هذا التأويل فاسد ومن وجوه ونعي بذنب فاسد كي آخرها كان ودن بيكسو قبو أن الأيدي بأيد تاسي وسماء بلينها بأيد ليس معها بجمع لليد جمع اليد معها لأن جمع يد أيدي وي وجمع اليد التي هي نعمتهن أيادي وي وإنما قال لما خلقت بيدي أبو إلهي فبطل بذلك وحاكبري أن يكون معنى قوله بنيناها بأيد الأيدي وانقضى الحرف يأ كوذن يد أيدي يأوذة تعلو جمعية أيد بمعنى القوة أنا جمع ما بعها جمع ما بعها سداسة مفرد كتة ووصما بينها بأيد جمع يد معها يد أيدي يأوذ تعلو جمعية أيد لغما جمعية أيد لفظ كالة وبمعنى القوة ومفرد كي يدا هابا معها مالا بدان نواكو سوى أرورتي وأيدناه بروح القدس فعل كيد وكا وعن كوحو غيني ذي الأيد إنه أواب ذي القوة مالك أيد اعتراض كم حكو سليسان يهي أيد جمع يد إنيتا مناعها أيد وكلمة بمعنى القوة أيدنا جمع هذا أيدي وهي يد أو بمعنى النعمة أنا أيادي وهي جمع هذا الفات كله دوم بالقرط يسوق لنا إذا نضط كهوريرننا وأيضا وش لبات وبفساد تفسير كقطوسة وحاجة فلو كان هدوية أراد القوة إلهي ولتشي لما خلقت بيدي مركو يري لكان معنى ذلك بقدرة يأب نقول لها وهذا ناقض كان وحبرني لقول مخالفين كان خلافا قول كيسوبرني وكاسر لمذهبه مذهب كوذن وتشبيني هذه بقدرة يكفسران لأنهم لا يثبتون مصغيان قدرة واحدة هل قدرة حتى إليهم مصغان فكيف يثبتون سيوسغيان قدرتين وحين هو رئيس ومري إلهي صفات كالسمع يا بصر يا قدرة يا علم يا أمس وغيان أسماء السمع يا قدير يا بصير أسماء اسكو معناه مترادف أوي ونوحم معناه يا صفية حنبار سنين صفات كان سوغيتان كوذانا تعدد الموصوف باكا لنا يا يرهدين بين هوري وصومرني ننكي قدرة بأن سوغيني حدا لبا قدرة أن سوغي يا عادة مكو سوغاري مركي ماشي قدرة ذر لتشوغانا مبا سوغيسي ayadan markaad yad biyadaya ka carraysana biqudratay oo mid baabadan oo golay inay laba qudrasaad ku ogolaatay madhabkaagii horaad ka noqoto miya tanan saadhi haddaad dhahdo madhabkaagii horaad burinaysa intabi tan waxay ku tusaysaa taalibku qofka aad rabto inaad la niqaashto madhabkiisa masaa'ilka mutanawicada inaad taqaan baad u baahan tahay si uusan kugu hoos gelinin oo maalinba midab cusub isagoola uusan kugu imanin oo sidan oo kale dhab aad siiso tira wariya qudratay aad leedahay qudraba ma jirta soo adiga laa mid keliyaaba diidanayda labada xagee ka gantay madabkii maa ka noqotay horta may waan haystaa oo hal midba maadan ogoleyna laba see ku timid calaa madhabika marka la yidhaahdo wa aydan sidoo kale falow kaana allahu caza wajal wa saddexaadna waa ka wujuuhda ana haduu ula jeeday biqowlihi limaa khalaqtu biyadaya alqudrata haduu ula jeedo lam yakun li aadama calayhi salaam aadam ma yeesheen calaa ibliisa fii dalika maziya ibliis arrintaas wuxuu dheeraan lahaa malah limaa khalaqtu biyadaya markii la yidhi waana khalaqtani biyadaya ku dhihi lahaa wallahu caza wajala araada wuxuu doonayay an yuriya inuu tuso fadla aadama calayhi salaam inuu tuso ibliis id khalaqahu wuxuu ku abuuray aadam biyadihi gacantiisa duuna ibliis walow kaana khaaliqan haduu yahay liibliis mid abuuray biyadayhi kamaa khalaqa aadama suu abuuray biyadayhi lam yakun ma ahaadeen litafdiili calayhi bidalika wajhun taa in lagaga fadlila waxa wejiga macno yeelan lahayd malah wa kaana ibliisu yaquulu ibliisna wuxuu dhihi lahaa muxtajan bihi isagoo dariishanaya calaa rabbi rabbigii faqad khalaqtanii biyadayka adigu abuurtay kamaa khalaqta aadama bihimaasaad ugu abuurtay falama araada allahu caza wajala markuu doonay tafdiilahu calayhi inuu kaga fadlay bidalika arrinkaa labada gisac cunur ku abuuray wa qaala lahu ku yidhi muwabikhan isagoo canaananaya calaa istikbaarihi calaa aadama inuu iska weynaysiiyo an yasjuda lahu inuu u sujuudo maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya astakbartuu ku yidhi dalla wuxuu ku tusay calaa annahu laysa macna alaayati alqudratu ma aha idaa kaana allahu caza wajala khalaqa alashyaa hadduu abuuray dhammaan jamiican dhammaantood biqudrati waanamaa inamaa araada wuxuu doonay ithbaata yadayni buu ilahay uga jeeday labada gacmood inuu sugo walam yushaarik ibliisu mawa lama wadaagin aadama calayhi salaam fi an khuliqa bihimaa in lagu abuuray walaysa yakhlu kama manaanayso arrintan tafdiilka aadama mar labaad uu soo celin doonaa muallifku faqrada dambe walaysa yakhlu kama mana qowlu caza wajala limaa khalaqtu biyadaya makaan dhahno ithbaatu yadayn aan ka hadlayno an yakuuna maca dalika inuu yahay ithbaata yadayni laba gacmood oo nicmatayni ah ilaahin loo sugayo aw yakuuna macnaahu inuu noqdo dalika ithbaata yadayni jaarixatayni takhalqi oo kale ah aw yakuuna macnaa dalika uu noqdo ithbaata yadayni qudratayni ah aw yakuuna macnaahu noqday ithbaata yadayn in loo sugo laysaa nicmatayn ahayn walaa jaarixatayn takhalqiga lagu yaqaanan aan ahayn walaa qudratayn aan ahayn laa yuusafaani lagu tilmaami maayo ilaa kamaa wasafa allahu caza wajala su u tilmaamay falaa juusu intaa afartaa mid unbay noqon kartaa afartaa mid unbuu qof dhihi karaa afartaa saddex ma noqon karta marka mid baa soo haraya inta macnay noqon karta markuu xasriyey buu kala shaandhaynaya falaa juusu ma banaana an yakuuna macnaa dalika nicmatayn inuu yahay liannahu laa yajuusu ma banaana cinda ahli lisaani dadka luqadan carabiga leh an yaquula alqaa'ilu camiltu biyadaya wahuwa yacni nicmataya taarxid walaa juusu mana banaano ma asaxaya cindana agtayada walaa cinda khusuumina raggaani sayno itifaaqulkhasmayn waay anna caniya jaarixatayn inaan ula joogno takhalqigoo kaleeta ah iyadana ka saar walaa juusu ma banaana cinda khusuumina agtayada agta dadkan sayna agtooda anna caniya qudratayni inaan ula jeedno oo hal qudraba ma ogolo labana ma ogolaan karaan saddexda baxa widaa fasadad hadday fasaaday meesha ka baxday alaqsaamu thalaatha saddexdii qaybood saxa alqismu araabicu qeybka afraad baa saxay huwa anna macnaa qowlihi biyadaya ithbaatu yadayni weeye laysaa jaarixatayni takhalqiga oo kale shabahda aan ahayn walaa qudratayni walaa nicmatayni laa yusafaani labada gacmood laguma tilmaamo ilaa bian yuqaala innahumaa yadaani laysaa kal aydi aan lamid ahayn khaarijataani ka baxsan can saa'iri alwujuuhi thalaathati saddexdii wejiya macna allatii salafat soo hormartay mas'alatun فقرة اللحنات. وأيضا فلو كان معنى قولي عز وجل بيدي نعمتي هديه لكان لا فضيلة لآدم عليه السلام صلاة والسلام آدم فضلي مية شنوح إيري على إبليس في ذلك على مذهب مخالفين مذهب قف كان خلاصا لفتش مركز وصلي لأن الله عز وجل قد ابتدى إبليس وبلابي على قولهم قول كوذا كم ابتدأ بذلك سوء باللابي آدم عليه السلام وليس تخلو نعمة تاني لا بد أن نعمة كما مرنا أن يكون إنيهن أنا بهما كولا تشيذي بدنا آبدنا آدم عليه السلام شرك آدم لبن نعمة أو يكون عرضين لبصف إنيهن خلقال لأبوري في بدن آدم عليه السلام فلو كان هدوية أنا بنات بدنا آدم بدولا تشيذي فلابدان عند مخالفنا بدنكو ذات كان نسخلاف سنة نسينا من المعتزلة جنس واحد وأبدانتم مكالة دوانا وإذا كانت الأبدان هديتها عند وقت جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس وحا حصل على مذهبهم مذاهيم ذلك من النعمة ما حصل في جسد آدم عليه السلام اسكاقمد ويد نعص وإن كان كذلك عنا عرضين هذا الشهد فليس من عرض مجر في فعله إلهي والسمائي في بندني آدم من لون مذب أو حياة النرل أو قوة أود وسيية أو غير ذلك أنت وحانا هين إلا وقد فعل من جنسه عندهم أكتو هذا في بدن إبليس وهذا يجوح واجبنية أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام وحبالي قلضوا ديريه إنين تشيرين على إبليس في ذلك إبليس ولا ديريه وإنما احتج إبليس على إبليس لهن وحو دريش إبليس بذلك قول كيس بيدي أجري ليريه إلو تصه أن لآدم عليه السلام في ذلك فضيلة حريريه وكم مضيه إنه سجودا شره فدل ما قلناه حن الحوق تصي على أن الله عز وجل لما قال حر لما خلقت بيدي لم يعني ولم تشيذه نعمة هي ولم تشيذه واتكالي واسلام مدى أهنا وحات حات المامي أو سعيد عثمان مسعيد الدارمي في النقد على المريسي وحولي هي آدم انتو أبطلي المكع عاقصا وكعاسسا وفضلي أبا الوالدك كالنعب جهمي هذا ما نرى ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه كحاسسا وكعاقصا ما نرى ويحلي أفضل فضائله وأشرف مناقبه بؤدي ذي آدم بيدي بيدي الله الأبره وحون الله السمية أرنتاس بأخص خلق الله وإبليس إلهي نوحو أصغي فضلي إيا من قبي درجه وإبليس ديريه إساقنا وحبا مدير إبليس بولمذي هاي بوليه وللمكا عقصا ما ركتين بولي والد كساس كحسد سن ميضا ركتين بوليه كذبوا فافاهي أو فصلي تفصيلي أو فافاهي كذب نوحول التأويل كان قدرئيا النعمة الله فصيريه الساقونا وحكاد يهي ففم أيها المريسي أنك تأولت في يدي الله أفحش مما تأولت اليهود يهود حتى يد الله مغلولة تنتهي هذا الكاغا كسيحون ويهود له يدوي وقلاطي الصفاء لكن نقص بيكوت المانتي قالوا يد الله مغلولة ودعيت أنها مخلوقة أنه حتى يد الله مخلوقة وهي النعمة هي أرزاق ذات كفة سرته نعمة هي رزق هو مخلوق إلهي هذا الحمذي الناس هديبتي يهود مغلولة إلهي أفلغاد يقف هذا لانقبنن إنو يهي إلهي كتل مامي كينا كسي حنصو كمسي عيب نبير ولذلك المبارك يحيد يشيرين إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية سوى سيحنية وحيري تدعون أن يدي الله مخلوقتان إنما عندكم رزقاه حلاله وحرامه وموسوعه ومقتوره وهذه كلها مخلوقة فقرضك الاحتلال مسألة مسألة لو كاني نينك اللي يرادو أبو الحسن الأشعري حلو يقال لهم حال إليه لما أنكرتم حد كود يدين أن يكون الله عز وجل إلهي نعانا أولاد بقوله بيدي مركو يدين ليست نعمتين محد كود يدين فإن قالوا لأن اليد يده إذا لم تكن نعمة هدين نهين لم تكن معها إلا جارحة تنبشر كي يشاهد كالوية قانا معهان وحدنا هدانا النعمة أما دي هدارة قدرة كاردين ونان تأويل كاقلين تي خلقي يشبهي أنهنا إفكا كمانا أرك لفظي يده والنعمية قدرة هين ونتا خلقي هين هل كمركي صار دهين وحين نقول إن قاعدة ذي أنا رأيوس وشيغنة القول في بعض الصفات كالقول في بعض صفات كقاركو انت هدهدو ومباي انت كلانا لمتا داد كان سيدا للصفات السوغين باتشرة معنى هاي السوغين هاد وحي انت اي قانان بيد خلق الشبه هذا لكن هادنا خلق يوم ما شبه هذا يدهان طنا ما سيدي هادان با ايمان دون تور كان نحوكي سالك عسل اللي سيدي تكدونا قيل لهم حلولي ولما قضيتم ما هادو حكونتين ان اليد قعنتو إذا لم تكن هدينا هاي النعمة النعمة لم تكن إلا جارحة فإن رجعونا هدي نوعد يعني إلى شاهدنا وحن أرقنا انت أرقنا ويهدينا دهان وإذا ما نجد وحن هلينا في بابيننا لحظة يذا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة صحد يودهان قيل لهم إن عملتم على الشاهد هذا كعون الفشان والصفات كإلهي على المخلوق أذوك قياستان وإلحاق الغائب بالشاهدات كالدكتان وقضيتم بها كحكمتان على الله عز وجل صادت هذان هل كان وهل كان لقولي هاي كل معطل مشبه انتو سن تعطيل كالسماين تشبيه بعميشي سوغلي سيو التشبيه وغب حانا تعطيل بؤادي ونكا نحوري يد عن نعمية قدرة هين يد الخلق بيشبهه يساد تشبيه مرحلة ذي بقالي كد من السوء تشبيه مرحلة ذا وقود ببو تعطيل وقود بي لما وحوس ما يقياس الشاهد على الغائب أما قياس الغائب على الشاهد ربي أو يؤمنون بالغيب أين أرك وحلا مدو الله قياستان أين أرك بوحو أرك وقياستي حديب الساعد هذان متناقضين باتين لما يو هذا كان مرم بايدن لا غاية وركينا اسكهر إيمانية محايا لكو فكذلك سيدو كان لم نجد أنونا ما ننهلين حيا مد نولو من الخلق كمدا إلا جسما شر لحما ودما ككوبا شر جرملوها هلب يدي ككوبا وي حتى الخلق حي أرقنا إلهينا حيا إنو يهيبات قرتين فقدوا بذلك كحكم على الله عز وجل ويذنك حيا أن إيجي يهلب هين ميد عرق وإلا كنتم محنقون سن لقولكم هذا لكينا تاركينك وكتري ولاعتلالكم حجذين الناقضين بري وإن أثبتتم هذا السلطان حيا الله من نول إنو يهي لا كان الحياء منا أنه نول أن لمذا هين فلما أنكرتم حيات كديدين أن تكون اليداني إنيهن لبضا قعمود ألا تاني لبضا سو أخبر الله عز وجل عنهما كاك والربي يدين ليس نعمتين ولا جارحتين ولا كل إيديانين ما تدادا القول في بعض الصفات كالقول في بعض مرقو كويل هذا إلهي بصر بانو السغية لكن يد السغي ماي محايا لا تهدد يد خلقي يشبه إيسا ويد تنقع أنت فرها لها سيدان لها سيدان لهم من أرقني وحتى هذا بصر إن لا يحرب يلهم بعد ركتي لا لا لا لا كلب صاري بصرا يليق به بعده يدا تليق به لهدبا ما حتى مرك الله شيئا التخلق ونادو صورا تنكر مرك الله شيئا لا كلب صاري ليس كخلق ليس كمثل شيء ونادوه ما حد كلية وحصوصة ليس كمثل شيء صفات كاسوغة ليس كلية مركات شوكت كوا كلانا وان إيدي ان ليس كمثل ما دهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض وكذلك يقال بسوء حلوله لم تجد ميدان هلين في الشاهد مدبرا مذو حمام ولو حكيما حكما له إلا إنسانا إنسان معها إلا الملائق يجردكم منه إنه ميدان كوارك ثم أثبتتم محاسكتين أن للدنيا إن إلهي مدبرا من ما ملو حكيما ليس كالإنسان عنها وخالفتم الشاهد إنت ذنكم أركتين واذ خلافتين ونقلت باعتراركم حجتي اني هدا يد كد يدين واد بريسين فلا تمنعوا هديدين من اثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من اجل ان ذلك كائن يهدرت خلاف الشاهد انت اركتين بكدويه وقوة كربه انت اركتين واد كدودين تنتن مع كدوي تانا جول دهرت مساله مساله اللي حنا يلا بعض wuxuu ku socotaa nin baa laga sheegay uu habsoobay laba laba u gurt fayn qaar waxa ay yiraahdaan ida athbattum lillahi hada usqtan yadayni laba gacmo li qawlihi u yiri lima khalaqtu bidaydaya falima la athbattum lahum had usugu waydeen aydi gacmo badan li qawlihi famimma amilat aydina lafdhul jamaa baa lagu sheegay qilalahum waxa lagu dhigay qal ajmacu waxay ku jamaaceen على بطلان قول من أثبت لله أيدي كعم بدن إلهي إن لوسو إن باطل تهيب على الله إجماعي إجماع وقرينة مانعة إن لفظي جمع الوحنبار فلما أجمع عمرك يسكر راعين على بطلان قول من قال ذلك قفك هذا الكايري هذا الكيسين باطلية وجب أن يكون الله عز وجل إله إنه ذكر أيدي لفظ الجمع مثل يكون شيغي ورجع إلى إثبات يدين جمعين ولبقى عمو سكستوت النقضي لأن الدليل قد دل وحوكتس على صحة الإجماع ومدى إذا لا تجمع على ضلالة النبي غيره وإذا كان الإجماع هدوية صحيحا هدوية وجب أن يرجع من قوله أيدينا إنه النقض قفك إلى يدين النقض فهم كذا لأن القرآن على ظاهره وي ولا نزيره كل حين عن ظاهره ظاهر كيس إلا بحجة معانه فوجدنا حجة بان هلي أزلنا بها أن كغزولنا ذكر الأيدي عن الظاهر أن كغزولنا إلى الظاهر ظاهر كلا نزولنا ويوجب وحواجب أن يكون الظاهر الآخر ظاهر كلا يديها على حقيقة إن النقض لا يزول عنها وسنك غزورين إلا بحجة معانا مركا ليرا هذا أيدي بمعنى اليدين بالوتشي ذا في لغة العربنا جمع اثنين لولتشي ذا قرآن كي اللغة دبوا يكوبا ذنطا قرآن كي السنة ذا استعمال كاللغة العربي أهل العلم دبوا يكوبا ذنطا إن جمع بمعنى التثنية اللغتشي ذا تاسي وعلاقة كد حيسة جماعة هي التثنية وممس مدي ديان إن لفظ الجمع الله الشيخ التثنية اللو تشير إن جمع سدح إيا اللو تشير وحكب ذن إجماع وحوية هي قرينة مانعة هذا إجماع قرينة مانعة النقضي وحن لنا علاقة مجرته لفظ أيدي تثنية الله مبصرة وحن لنا إياها استعمال العرب قرآن كلا يقول إن تتوبى إلى الله عايش حفصة له كذا وتثنية فقد صغت قلوبكما فجمعت القلوب قلب عايش حفصة له كذا أو الله بقى لوجود القرينة بجمع لبلو لكذا إلا يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس إخوة ولفظ جمع تكسيرة إخوة تانا لبا اللوغة جيدا وهادي أي اللبيهين هو يدو السدس بيد حليسا إلا يحولي فآخران يقوماني فآخران واتثنية يقوماني مقامهما من الذين استحق عليهم صيغة الجمع واي إلي عليهم إي عليهما باللوغة جيدا والتثنية للقرينة والعلاقة أنت أبني ذي علماء حيث خلافا أقل الجمع ملبا سوى صدح قول الجمهور وحير هذين وصدح ولغويين تقاركودنا يعني ماذا علماء قاركود ومن الصحابة فمن بعدهمنا أقل الجمع واثنين بير هذين جمع وحكي مد بير هذين اثنين كهل يهل مركي كلي وديهين وفردي مرك الله يصد من الجمع فصار جمعا بير هذين رجل تتكسيدها قبو عمر الخطاب زيد بن ثابت مالك بن أنس في رواية داود بن عبد الله داود بن علي الأصبهاني الظاهري القاضي متكلمين أبو بكر الباقلاني استعقب بإسحاق الإسفرائيني أبو حامد الغزالي لغويين تنحويين تنسيب ويه يا خليل يا كوفيين تنحويين تنبع إمام أحمد في مسندي من حديث أبي أمامة وحكوريي حديث كأبو بكر والنبي والإشتراء على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قف بها يستاغل واذا قال أبو بكر نيه الشيغان نبي حولي هذاني جماعة هذيك السنة كإمام أحمد وضعيف لكن شواهد ديسة بحسن كويا واثنان فما اثنان جماعيهين من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه عبد الله بن عمرو العاص عند الطبراء عند دار قطني في السنن وأنس بن مالك عند البيهقي وابن عدي في الكامل والحكم الثمالي عند ابن أبي خيثمة في التاريخ وابن سعد في الطبقات والبغوي في الصحابة يا مراسيل مكحول الشامي يا قاسم قادم يجتم الدمشقي يا الوليد بن أبي مالك مراسيل شودة يا غير كود بخاري في صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة مثال تباب كاسو كلنا وحال ابن ماجه في سننه يا دار قطن في سننه يا دات كلبا ولذلك ابن سفارس في حلية الفقهاء كشي غيا وعو كشي غيا كشي غيا أقل الجمع اجتماع شيئين إليهن باقي لنا في التقريب والإسناد والإرشاد وحليها وقد أنكر من الناس كون الاثنين جمعا والذي نقوله أنهما أقل الجمع اثنين جمع ويجري مركل وحليه وقد اختلف الناس في أقل الجمع الداخلي تحت اللفظ من الصحابة رضوان الله عليهم فقال عثمان بن عفان وزيد بن الثابت إن أقل الجمع اثنان به قال جلة من الفقهاء منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله عليه كثير من أهل اللغة مقصودك وحاوي مما عملت أيدينا وصيغة جمع يراد بها الاثنان وإرادة الجمع إن لغت شيذا اثنين لغت شيذانا شائع مشهور في لغة العربي وفي الكتاب في كتاب الله جل وعلا أي مبادن أقل الجمع اثنين يرينا ويقبل حتى قلت أقل الجمع ثلاثة أكتو ذا جمع إن اثنين لغو حمبارو قرينا معتبرة هذي شرطي ويقولين هل كان وإجماع مانعة إن جمع أيدي بذك بكثير اللغة تشيدو سيدة مؤلف كشاني تدرت لا خلافة أيدي إن يدين لغو حمبارك مسألة بس هذا أما فقرة لحذنية سدحات أرنتي متكرر لنا يسوي فإن قال قائل قفد ويراد إذا ذكر الله الأيدي هدو شاهو وأراد يديني أولا شاهو فما أنكرتم هذا الديدين أن يريد ذكر الأيدي إنو شاهو ويريد يدا واحدة تثنية ذينا ماد مفرد كوفة سرطان مرك محادي ذي قيل له ذكر الله عز وجل أيدي بو شاهو وأراد يديني بأولا شاهو لأنهم أجمعوا حيكو إجماعا على بطلان قول من قال أيد كثيرة قلنا ذاس إجماعا سامانعا وقول من قال يدا واحدة فقلنا يداني لأن القرآن على ظاهره وي إلا أن تقوم حجة ليستغتب بأن يكون على خلاف الظاهر قرينا مانعة وإجماع هي اللغة يدلل منا وتثنية ديدنا مجرد صدرت اللغة من اللي حين كان ظاهر كأصل كيسية تيور إجماع مانعا كاللي حيني مع علاقة اللغة تن إجماع مانع وقرينة أما تشرته مركا ظاهر كلا قمن اللي يحين كرواه مسألة فقرة ذا لحذني أفراد أهنا فقرة ذا ودن بيسا باب كسديدات فإن قال قائل مذا دوية ذي اعتراض فانقر ذي وي فإن قالوا قلنا ذي وي ما أنكرتم حاكو ديدين أن يكون قوله مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي على المجاز إنيته قيل لو حول حكم كلام الله عز وجل أن يكون إنه على ظاهره وحقيقته ظاهر كيسينا لقال لي حين حقيقنا لو حنبارون مجاز ميش السوق لينوي ولا يخرج يخرج الشيء لغا صار ما عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة دليل الله لمهان. ألا ترون سوماركتان أنه إذا كان هدويه ظاهر الكلام العموم هدويه، فإذا ورد هدول سوء أرى باللفظ العمومي والمراد به وتشددن الخصوص أيته، فليس هو معها على حقيقة الظاهر ظاهر كحقيقة ذي معها، وليس يجوز ما بنانا أن يعدل إن لقل ليحيو بما ظاهره واحد ظاهر يسأل عموم عن العموم إن لقل ليحيو بغير حجة حجر عن لقل ليحيو ما بنانا. كذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيدي على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين واي، ولا يجوز ما بنانا أن يعدل به إن لقل ليحيو عن ظاهر اليدين إلى مدعاه وحي شكتان خصومنا رقنا لمرمية إلا بحجة معنا. حجة ما شرتوا، حجة اللغة ما شرتوا، حجة الإجماع ما شرتوا، حجة كتابية صنع ما شرتوا، وحجة أبا مره اللي حنتوا صدرت الظاهر كي حقيقة ذي سيها إنه كباقي النقض يجب هذا إنه ففرنا باب كاس وحن كتاب هين وان صنع هين وان لغصل كل هين وان لهين إجماع لهين إنه البوحي لقو من هذا ظاهر كه كله هي باب كه دان فرننا باب شريعة كتوما شعوي إذن كلفتين وحيدان قبين بوحن بارسية، فدل بطلان اللازم على بطلان الملزوم كيف؟ ولو جاز ذلك طاهد اسكب بنانا تحج الآن لجاز لمدعي قف شيغانا يوحو بنانا لهيد أن يدعي أنه اسكب شيكتو أن ما ظاهره العموم وح ظاهر كيس عموم يهي فهو على الخصوص يوي، وما ظاهر الخصوص وحو ذلك والسخاص يهيت هنا فهو على العموم وبغير حجة حجلان والله أقبل أحدنا. وإذا لم يجوز هذا أحدنا أبنانين لمدعيه قفك الشيغان بغير برهان حجلان لم يجوز لكم إذنكم أبنانا ما ادعيتموه وحاشيكتان أنه مجاز نويه بغير حجة حجلان، بل واجب وحاها أن يكون قوله لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى إن لوس ولا وقع مود إلهي في الحقيقة رب غير النعمتين النعمتين. إذا كانت النعمتان إذا كانت النعمتان هذه النقطة لا يجوز من بنان عند أهل اللسان أن يقول قائله من يلو إلى هذا فعلت بيدي وهو يعني النعمتين سوء لتشهر. هل كاس أيكسو قبقبي مؤلفكو بابكي سيديداد وإلهين لوسوغو صفاتك وچيغا بصرك عين يدين وحي الدليل كيدي قرنقسي كيدي سؤالي يتشواب علين تيدي هل كايونا كوي يهي عشر كينا كوي اللا باتانات جالو عشر كينا ساقا كوي اللا باتانات باو هاندونا بابكا ساقالات الباب التاسع الرد على الجهمية في نفي علم الله تعالى وقدرته وجميع الصفات تعشر كذا مسجد من دونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.